الذي يجلس مع القرآن ويضع له ورد مع القرآن ويرتبط بهذا الكتاب، القرآن ما يضيع، القرآن ما يضيع. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا أراد الله أمرا كن فيكون.